إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. أدرى بك الله إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، لقد انضمت موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال الإذاعة بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. المايكروفون الآن ينتقل إلى الزميل محمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة نحييكم وننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بليلة الإسراء والمعراج. أيها الإخوة المؤمنون، ولكل رحلة عدة، وعدة الإسراء والمعراج شرح الصدر. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ومن دروس الإسراء اقتران اليسر بالعسر، فكانت الرحلة فرجا بعد ضيق وفرحا بعد هم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهناك درس الرحمة. يأتي ملك الجبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. هذه آيات بينات استهلالا واستفتاحا لهذا اللقاء الطيب المبارك، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوا إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. وجادلهم بالتي هي أحسن،

الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد قضيت على خير صلاة العشاء، أمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب المسجد مسجد الشافعي بالقاهرة، وذلك ضمن احتفال الإذاعة المصرية بليلة الإسراء والمعراج. أيها الإخوة المؤمنون، ومن كريم عطاء الله في المعراج أنه فرض الصلاة كما قلنا 50 في العدد 50 في الأجر، فهي الصلة بين العبد وربه، وهي عماد الدين، من أقامها أقام الدين. والصلاة معراج المؤمن في لقاء ربه، وله في الآخرة وعد النظر إلى وجه ربه الكريم. يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، والصلاة رحلة وعدتها الوضوء. سئلت السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها عن الإمام الشافعي فقالت: كان يحسن الوضوء. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع الآن إلى فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب المسجد يحدثنا تحت عنوان دروس من الإسراء والمعراج. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من عام إلى عام تمر بأمتنا الإسلامية أمجاد الذكريات. هذه الذكريات كفيلة بإحياء الموات ويقظة القلوب وإثارة المشاعر، بل وهداية الحي، ولكننا وللأسف الشديد نمر عليها دون أخذ موعظة تذكر، ونكتفي فيها بقصة تحكى نتأثر بها وقتيا، وتهتز لها مشاعرنا للحظات، وبمجرد أن ينتهي الأثر ويسدل الستار عليه وكأن شيئا لم يكن. من هذه الأحداث العظيمة والعظام حدث جليل، كلما هل علينا هلال شهر رجب تذكرناه سويا، ألا وهو حادث الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر، فيها من العظات والعبر، وفيها من الإشارات والبشارات، وفيها من الوعد والوعيد. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشهد فإذا به يتوجه لسيدنا جبريل ويسأله عن المشهد، فيجيب سيدنا جبريل إجابة المخبر عن ربه. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنعيش مع درسين عظيمين من دروس الإسراء والمعراج. أولى هذه الدروس هو درس قوة الإيمان، والإيمان بالغيب، والإيمان بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله عز وجل. ويتضح لنا هذا الدرس في موقف عظيم لصحابي جليل كان له أكبر الأثر في تاريخ الدعوة الإسلامية، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، بل لم يتخذ أحدا من الصحابة رفيقا وصاحبا إلا هو، وهو صديق هذه الأمة، واستحق هذا اللقب منذ هذه اللحظة. في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أن يحدث الناس بما رأى في صبيحة الإسراء والمعراج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحدث نفسه كيف أبدأ الحديث، كيف يكون الحديث، فجلس بجوار البيت، فمر عليه أبو جهل عليه من الله ما يستحق، وإذا به يسأله متهكما: يا محمد، هل من جديد عندك اليوم؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: نعم، لقد أسري بي الليلة الماضية. ماذا تقول؟ تقول أنك أسري بك؟ نعم، أسري بي من البيت الحرام إلى بيت المقدس. فيقول له: أرأيت لو جمعت الناس أتخبرهم بذلك؟ قال له: نعم. انتهز الفرصة وأراد أن يشكك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. انظر، إذا به يجمع الناس لكي يثبت صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى صديق الأمة لكي يوقع بينه وبين أعز أصدقائه وأعز الناس لديه، يقول له: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة الماضية من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. فبما يرد عليه سيدنا أبو بكر: أوقال ذلك؟ هو قال كده؟ قال له: نعم. قال: إن كان قد قال فقد صدق، إنا نصدقه في الخبر يأتيه من السماء في جزء من الليل أو من النهار ونصدقه. انظروا إلى قوة الإيمان، الإيمان بالغيب الذي هو صفة من صفات المؤمنين الصادقين، من صفات المتقين الذين ورد ذكرهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم. المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر صفاتهم، تحققت كل هذه الصفات في سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه. فيأتي التكريم من الله عز وجل، إذا به يأتي التكريم من الله لسيدنا أبي بكر في هذا المشهد العظيم، وينزل سيدنا جبريل ويقول له: يا أبا بكر، على لسان سيدنا جبريل يخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يخبر سيدنا جبريل الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول له: أقرئ أبا بكر مني السلام وأخبره أن الله راض عنه، فهل هو راض عن الله؟ انظروا إخوة الإيمان والإسلام كيف وصل إلى هذه المكانة العظيمة. فبماذا رد سيدنا أبو بكر؟ ردا جميلا قولة الخائف من ربه، فيقول: كيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ ثم يقول: والله لا أأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. انظروا إخوة الإيمان والإسلام إلى قوة الإيمان، قوة اليقين عند سيدنا أبي بكر. ثم ننتقل إلى درس آخر، درس عظيم في هذه الرحلة، وهو بعد أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء العلي الأعلى، يصل إلى سدرة المنتهى وينظر حوله فلا يجد سيدنا جبريل، فيقول له: أين أنت يا أخي يا جبريل؟ فيقول له: يا محمد، وما منا إلا وله مقام معلوم. تقدم يا محمد، فأنت لو تقدمت لاخترقت أنوار الجلال، أما أنا لو تقدمت لاحترقت من أنوار الكمال. وهنا درس عظيم يبين مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. وبعد حوار دار في هذا الموقف، يقول المولى عز وجل لحبيبه ومصطفاه: إنك وصلت إلى هذا المكان الذي لم يصل إليه أحد قبلك، ولن يصل إليه أحد بعدك، أنت على بساط قدس ربك، سل يا محمد طعطه. وأخذ يسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه، ويعرض كيف فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء والرسل: هذا رسولكم رفع الله قدره، أعلى ذكره، وأعلى شأنه، وأعلى من مكانته، فما مكانة حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم عندكم؟ ثم في النهاية إذا به يلقى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويقول له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في هذه الذكرى العطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا رخاء، دار عز وإسلام وسلام، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يحفظ يا رب العالمين رجال أمنها وشعبها وجيشها، وأن يحفظ يا رب العالمين هذا البلد الأمين، وأن ينشر فيه الأمن والأمان. آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذا الحديث تحت عنوان دروس من الإسراء والمعراج، حدثنا إياه فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، ومن عظيم الدروس صلاة إمام الأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإسلام تمام الرسالات وخاتمها. اللهم فك أسر المسجد الأقصى، وارزقنا فيه صلاة وحجة قبل الممات. يا رب، هبت شعوب من منيتها، واستيقظت أمم من رقدة العدم، فالطف لأجل رسول العالمين بنا، ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي. يا رب، أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مزيد من الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان من أسرى به ليلا إلى حرم بأرض الشام، ظل مطهرا صلى بكل الأنبياء جماعة، إن الوفود يقدم المتقدمون الأكبر ثم ارتقى نحو السماء لمستوى فيه رأى المجد الأثيل موفرا وعليه قد فرض الصلاة وبعد ذا سكن الفراش كأنه ما قد سرى يا خير خلق الله يا كنز العطاء يا منبع الأحكام والعرفان كم معجزات أدهشت أهل النجاة وكفاك ما قد جاء في القرآن أسرى به الرحمن في غسق الدجى للمسجد الأقصى بغير ثوان ورقى على المعراج أحمد للسماء حتى دنا للرفرف النوران فتأخر الروح الأمين وقال يا خير الخلائق سر فذاك مكاني فتأخر الروح لمي فتأخر الروح الأمين وقال يا خير الخلائق سر فذاك مكاني لو زدت يا مختار عنه خطوة لحرقت بالأنوار فتقدم المختار فتقدم المختار حيث إنه سمع النداء من ربه الديان دس يا محمد دس يا محمد دس يا محمد في البساط ولا تخاف فلقد كشفنا الحجب للأعيان دس يا محمد دس يا محمد دس يا محمد أنت أكرم شافع دس يا محمد في أعز مكاني قال النبي فتقدم المختار فتقدم المختار حيث إنه سمع النداء من ربه الدين الديان دس يا محمد دس يا محمد في البساط ولا تخف فلقد كشفنا الحجب للأعيان دس يا محمد أنت أكرم شافع دس يا محمد في أعز مكان موسى على الجبل العظيم أمرته أن يخلع النعلي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي موسى على الجبل العظيم أمرته أن يخلع النعلين حين أتاني ووطئت يا مختار أنت مكرم فتشرفت أملاك ذي الغفران يا قومنا صلوا عليك وسلموا يا فوز من صلى على العدنان إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وقل يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد النبي صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون وهكذا استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ رفيق النخلاوي أيها الإخوة المؤمنون عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه كنانتك مهد أنبيائك ومقام علمائك قلت فيها وقولك الحق ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وأقسمت بأرضها وزرعها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فبحق كلامك اكتب لمصر عزا من عزك وفضلا من كرمك وأدم عليها الخير كله اللهم اجعل مصر وجندها خير أجناد الأرض في أمانك وضمانك اللهم ثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد واحشرهم مع الصديقين والنبيين وحسن أولئك رفيقا إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون نعود إلى دوحة القرآن مع القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم

ورامي عبد الباسط. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أن يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه تحايا محمد محمود، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال الإذاعة بالإسراء والمعراج. كل عام وأنتم بخير.